السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن هذا الانقطاع. نقول إن العرب غضبوا من فعل أبرهة. أبرهة لو يعني وخلي يا إخواني ديت سمات أي دين باطل يحب يفرد نفسه. يعني لو هو راجل نصراني وبنى كنيسة للنصارى لو اكتفى بهذا القدر ما كانش فيه مشكلة. لو دعا الناس لزيارة كنيسته ما فيش مشكلة، لكن هو يفرض على الناس ان هو لازم تيجي تزور الكنيسة وتترك زيارة بيت الله الحرام، هنا غضبت قريش حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا. شوف سبحان الله، يعني الـ الـ الـ الـ العرب أو قرشيون الوثنيون بلغ من حبهم لبيت الله الحرام إن واحد فيهم غار على الكعب، فذهب إلى اليمن ساب بيته وأهله وأولاده وماله وسار مئات الكيلومترات وجازف بحياته وذهب إلى اليمن ودخل كنيسة أبرهة وأحدث فيه. أحدث يعني إيه؟ يعني تبرز فيه أعزكم الله. تمام؟ ليه من غيرته على الكعب؟ ده استهتار، ده سخرية. شوف العربي، شوف مدى حب الناس لبيت الله حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. طيب فين ده من انتهاك المسلمين الآن لمساجد الله؟ يعني احنا دلوقتي في آخر أجناد الأرض بينتهكوا المساجد، خير أجناد الأرض بينتهكوا الآن المساجد، مش كده؟ فين ده من ده؟ يعني ذاك لما نقول نحن في حالة من الجاهلية أسوأ مما كانت عليه العرب، ما بنقطعش. العربي الوثني المشرك اللي كان بيعبد اللات والعزى زعل وغار على الكعبة، فراح مشي مئات الكيلومترات وذهب إلى اليمن وتغوط، وعليكم السلام وبركاته، وتغوط في كنيسة أبرهة. بينما نحن كما في سوريا وكما في مصر وكما هنا وهنا وهنا الجيوش التي بمال المسلمين تحاصر بيوت الله وتقصف بالمدافع الثقيلة والخفيفة بيوت الله وتقتل المصلين وتحرق المساجد وتحرق المصاحف. تمام؟ فيا اخواننا احنا عاوزين نقف عند كل حالة وناخد منها ونقارن بين حال وحال عشان نعرف احنا الدركة اللي احنا وصلنا لها ايه. تمام كده. فابن كثير يقول حتى قصدها بعضهم، اي قصد الايه الكنيسة بتاعت أبرهة، وتوصل الى ان دخلها ليلا فاحدث فيها وكر راجعا فلما رأى السدنة. ايوه بتوع النظام بقى، رهبان المعبد المنتفعون اللي ورا خراب كل أمة، السدنة دولت. فلما رأى السدنة ذلك الحدث هنا بمعنى ايه؟ الغائط. الحدث بمعنى الغائط، مش الوقيع، مش الوقائع، بمعنى الغائط. رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت الذي ضهيت هذا به؟ فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. يا سلام، صوت بيقطع. يبقى لما استدنا بلغوا الوشاية ديت لأبرهة، جزاكم الله خير. السنة لما بلغوا أبرهة بهذه الوشاية إن في واحد من العرب أحدث حدثا في الكنيسة، أقسم إن هو إيه هيروح يسير إلى بيت مكة أي الكعبة ويخربنه حجرا حجرا. يقول الإمام ابن كثير، وذكر مقاتل ابن سليمان، ده أحد علماء التفسير، أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض. دي رواية تانية، دي إيه؟ دي رواية تانية. يرويها ابن كثير رحمه الله عن مقاتل ابن سليمان، وهو أحد أعلام المفسرين في القرن الثاني الهجري. مقاتل ابن سليمان البلخي هكذا اسمه. بيقول لك ان مجموعه من شباب كوماندوز، بقى شباب فتية العرب، بلغ من حبهم لبيت الله الحرام ان عملوا كده خطه، اجتمعوا قالوا نذهب الى كنيسه ابراها في يوم عاصف ثم نؤجج فيها نارا فتحترق. الأخ اللي بيقول لك يعني مش هتفرق معانا حاجة يا أستاذ، اللي داخل بيقول لك بحثت على النت وجدت خبر تشيع، حضرتك داخل تروج لخبر، ماشي؟ لا، دي حضرتك داخل تروج إلى خبر، وأنت شيعي، حضرتك شيعي؟ حضرتك شيعي؟ لم تحترم المحاضرة ولم تحترم الموجودين وخرجت عن نطاق المحاضرة وتروج أكاذيب، ماشي؟ وكله ودي كلها من يعني الشيعة كذبوا على الله، الشيعة كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وكذبوا على سيدنا علي وكذبوا على فاطمة الزهراء وكذبوا على الحسن والحسين. فالجذب بتاع الشيعة معروف، حضرتك شيعي ويعني احنا مش عاوزين نتكلم اكتر من كده، الا اما حضرتك تلتزم بالمحاضرة الا اما مع السلامة. انت جاي تقول لنا هذا ده اللي كامل، هذا كامل الفارغ يعني، ده اللي تعبك خلاص قلته؟ ها، مش مشكلة يا سيدي، في 60 ده ما تقوزع على نفسك، مفيش مشكلة. المدينة تنفي خبثها، خلاص كده المدينة تنفي خبثها. انتوا خدتوا رحلكم حسن شحاتة أجهل الجهلاء عندنا وكنتوا فرحين بيه خالص واعتبرتوه عالم واعتبرتوه حجة الإسلام. حسن شحاتة زنديق الجهول، أجهل من حمار قوم، تمام؟ فأنت كده نكتفي بك، حتى نكتفي بك الى هذا القدر يعني، كفايه وتوقع عشان احنا نكمل محاضرتنا. اتفضل. فمجموعه من شباب العربي الثائر الفتي ذهبوا إلى كنيسة أبرهة وأضرموا فيها النيران في يوم عاصف حتى احترقت وسقطت. فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم. كلمة عرمرم دي لما تسمعها متشغلوش بالك. كلمة عرمرم دي لما تسمعها تعرف إن الجيش إيه، كبير ضخم، كتايب وفرق ومشاة وفرسان وكده كتير، عرمرم ماشي. في اللغة العربية لما تلاقي الحروف كده بتتكرر مقاطع مقاطع تدل على الكثرة، زي كلمة ايه، رفرفة، رفرف، رفرف. شوف العلم لما يقعد يرفرف، رفرف رفرف، يمين وشمال، رفرف يمين وكذا، عرم رم. فالألفاظ لما أو الحروف أو المقاطع في الكلمة تتكرر تعرف إن الكلمة ايه، تدل على التكرار وعلى الكثرة. جيش ايه، عرم رم. لئلا يصده احد عنه واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثه لم يرى مثله يقال له محمود. مين محمود ده؟ ده اسم الفيل الكبير الذي اصطحبه معه أبرهة. فيل عظيم جدا، ضخم، مرعب، ها مرعب. وكان قد بعثه اليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. يعني كمان هنا النجاشي كان متواطئ مع أبرهة في نفس الامر، عشان نعرف ان النجاشي هذا بخلاف النجاشي الذي هاجر المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليه، هاجر المسلمون الى بلاده بتوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النجاشي الذي أسلم بالنبي، أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النجاشي وذاك النجاشي. فكلمة نجاشي عبارة عن لقب لملك الحبشة يسمى به كل من تولى عرش الحبشة. فأبرهة اصطحب معه فيلا ضخم الجثة لم يرى مثله كان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. ويقال كان معه ايضا 8 افيال. يبقى احنا كان معانا كام فيل؟ 8، وواحد بتاع أبرهة يبقى 9، وقيل 12 فيلا، وقيل 12 فيلا غيره، فالله اعلم. فيعني هو ابن كثير بيقول لك ان هو ما بين ان هو 12 وواحد 13 او 8 و1 9، يبقى 9 ل 13 فيل. المهم مجموعة من الأفيال، على رأسهم فيل عظيم الجثة ضخم لم يرى مثله، وده هنطلق عليه إيه؟ فيل الملك أو فيل أبرهة، تمام كده؟ فالله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. يا خبر، شوف الخطة، ان هو هيروح محوط يحيط الكعبة بمجموعة من الافيال، كل ركن مثلا فيه فيلين ثلاثة ورابطها بالسلاسل، محزمها محزمها، وكل غل من هذه الاغلال يربطها بفيل او اتنين ويسحب، تروح وقع مرة واحدة، تمام كده؟ فشوف الطغيان، طبعا دايما انا بذكر هذا الكلام، الطاغية لما يحب ينتقم بيكون انتقامه بشع، بيحاول دايما يكون مرعب، بيستخدم طرق تخيف، طرق ايه؟ تخيف. فده عاوز يعمل شو جامد قوي، حاجة الناس تحكي بيها على ابد الدهر، وتجعل منها اشعار وقصائد، وأساطير. فدخل بجيش كبير وبيستخدم أداة العرب مش متعودة تشوفها وهتستعملها في حروبها، فيل أفيال، ويربط الكعبة بالسلاسل والأغلال، ثم تقوم الأفيال بجذب الكعبة مرة واحدة فتسقط مرة واحدة. يا سلام، تمام. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، يعني زعلوا، قالوا مش ممكن ده يحصل وإحنا عايشين وإحنا نقف نصد الجيش دوت بكل ما يؤتينا من قوة. تمام. ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوا وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة بيته وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه. يبقى ايه اللي حصل يا اخواني؟ لما الناس سمعت ان أبرهة الحبشي، أبرهة الأشرم، سيسير على رأس جيش عظيم، وفي هذا الجيش مجموعة من الأفيال ستساق إلى الكعبة وتربط فيها السلاسل وتسحبها الأفيال لتسقط الكعبة مرة واحدة، العرب زعلوا واستصعبوا الأمر واستثقلوه على نفوسهم، كانوا في محنة عظيمة جدا جدا جدا. أنا عاوزكم كده إيه تتخيلوا الواقع النفسي للعرب في ذاك الوقت، كانوا في حالة ألم نفسي شديدة. واحد فيهم راح تغوط، ومجموعة راحوا وحرقوا الكليس، فناس قالوا لأ ده الجيش بتاع أبرهة ده لا ينفذ إلى الكعبة إلا على جثثنا وأرواحنا. فشخص من أهل اليمن نفسها، من أهل اليمن اللي كان بيحكمها أبرهة اسمه ذو نفر، هذا الرجل نادى في قبائل أهل اليمن، فاجتمع حوله عدد كبير من اليمن وغير اليمن، وذهبوا لإيه؟ لقتال أو تصدوا لقتال مين؟ أبرهة. فإيه اللي حصل؟ طبعا القوتان غير متكافئتين، كان أبرهة أقوى من أقوى جيش في الجزيرة العربية ومعه أفيال، وطبعا ده جيش من الهواة بتاع ذو نفر المتحمسين، اجتمعوا على غير ايه يعني في عجالة، واجتمعوا في عجالة ما كانش بينهم رباط ثابت وما فيش تدريبات زي ما احنا متخيلين. فاللي حصل ان ايه ان هم اتهزموا. خلي بالك ديت بقى ايه حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكمة من الله سبحانه وتعالى ان هو هزمت هذا الجيش الصغير. ليه؟ عشان نشوف الطغيان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ ونمدهم في طغيانهم يعمهون، بيديله. وديت الطاغية في كل زمان وفي كل مكان. في الأول بيطغى ويزيد وبينتصر وبيتمدد وبيقوى وبينتشر وبيعلو، بيظل على هذا النحو حتى إذا أخذه الله لم يفلت، كما في الحديث الشريف إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ودي درس عظيم، إن الطاغية اعلم جيدا أنه يمر بمرحلتين في حياته، الطاغية يمر بمرحلتين في حياته. المرحلة الأولى مرحلة الصعود والانتشار والقوة والبطش والطغيان والغرور، ها؟ في مرحلة تانية مرحلة الانكسار والذل والهوان. فلما تشوف واحد عمال يطغى ويعلو زي ما بيحصل دلوقتي، واعرف ان هو ذاهب او صاعد الى الهوية. هو بيطلع لقمة المنحنى وبعدها يكون انحداره شديد وسريع. يعني شوف مثلا هتلر، موسوليني، كل فرعون، كل الناس دي كلها مروا في حياتهم بمرحلتين: صعود ثم هبوط حاد وسريع. تمام كده؟ فهنا المجموعة اللي جمعها ذو نفر دعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدم وخراب، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه. وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم. يعني هنا أبرهة أسر ذو نفر كذا الشخص واستصحبه معاه، خده معاه، قال بقى تعالى، مش انت اللي عملت فيها مش عارف ايه وجماعة الناس علشان تمنعني اهدم الكعبة، طب انا بقى هاخدك معايا ايه تشوف بنفسك عملية هدم الكعبة. شوف ده إذلال، وعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. تمام؟ ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه. يعني إيه؟ لما أبرهة بعد ما خلص على ذو نفر والناس اللي معاه وأسر ذو نفر، دخل أرض خثعم، دي قبيلة من قبائل العرب، اعترضوا نوفيل ابن حبيب، ها، كبير قبيلة خثعم، وظل يعني حجبه عن الكعبة ايه شهران وشوي، ها، حجبه عن الكعبة. تمام. فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نوفيل ابن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلد الحجاز. تمام؟ نفس المشهد ايه بيتكرر. دلوقتي يبقى في قبيلة خثعم اعترضوا مين؟ اعترضوا أبرهة لمدة شهرين وشوية، فإذا حتى دارت الحرب هزمت خثعم وأسر كبيرها. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات. خلي بالك معايا، احنا بنسمع عن الاصنام بتاعه قريش، اللات والعزة ومنات ومنات الثلاثة الاخرى وهبل وإساف ونائلة. الاصنام دي يا جماعة انا عاوز بس اوضح الصورة عشان المسلسلات التلفزيونية بتسطح التفكير. الاصنام ديت كانت أصنام محلية أو إقليمية، يعني كل منطقة فيها صنم. فاللات كانت في الطائف، ومش عارف هبل فين ومناه فين العزة فين وهكذا. فكل منطقة كده أو كل محافظة فيها صنم، والصنم ده كان عبارة عن إيه؟ مش مجرد مثلا حجر كده محطوط على هيئة بني آدم، لا ده كان معبد كبير وله سدنة وله كهنة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما بعت سيدنا خالد بن الوليد لهدم صنم العزة، لما راح سيدنا خالد حطم كسر الأصنام هناك وكسر المعبد بتاع العزة. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل رأيت شيئا، شفت حاجة خارجة من العزة؟ قال له لا. قال له ارجع فإنك لم تحطمها، ارجع فإنك ايه لم تحطمها. فرجع سيدنا خالد يتلمذ غيظا، فذهب إلى صنم العزة، والعزة ده اسم مؤنث خلي بالك العزة، فحطمه وهشمه تهشيما شديدا. فبينما هو يفعل ذلك وإذا بجنية سوداء قاحلة السواد عارية تماما ناشرة شعرها تخرج من الصنم تصيح ويعني تصرخ، فانقض عليها خالد فقتلها. فكان الصنم يسكنه جن، وهذا الجن يتكلم ويخدع الناس زي العجل بتاع السامري، جسد له خوار اللي هو يخش من الدبر فيخرج من له كأنه يتكلم مثلا. فكان ده الطائف لها، الطائف اللي عنده صدى في عندك نافذتين اقفل واحدة منهم. حاضر هعيد موضوع الجنية ده. حاضر بعد فتح مكة دانت جزيرة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل سرية على رأسها خالد بن الوليد إلى صنم العزة، فذهب إليها خالد وحطم المعبد أو البناء الذي كان يحب الصنم وكسر الصنم. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال ارجع فإنك لم تحطمها. فرجع خالد يتلمذ غيظا، فانقض على الصنم وحطمه تحطيما شديدا، وإذا بجنية تخرج من الصنم أثناء تحطيمه قاحلة السواد عارية تماما ناشرة شعرها تصرخ، فانقض عليها خالد فقتلها. الأصنام ما كانش مجرد إنها حجر فخلاص، لا ده كانت الأصنام دي تسكنها الشياطين، تحدث الناس وتكلم الناس. فالناس لما تشوف حجر بيتكلم طبعا ده شيء خارج يعني خارج عن المألوف، فتنبهر فتسجد لها وتؤمن بها وتعبدها. لأن الناس طبعا موضوع الأمور دي غريبة ديت بيعمل للناس حالة من الاستهواء، فكانت ديت وسيلة لتثبيت العبادة الوثنية. تمام كده. فنرجع للتفسير بتاعنا، نقول إن طائف كان فيها بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا صنم اللات، فطبعا خايفين على المعبد بتاعهم والهيكل بتاعهم، فطلعوا الناس اللي في الطائف إلى أبرهة الحبشي يصانعونه ويتلاطفون معه لكي يبقي على ايه على دينهم، على دينهم وعلى عبادتهم وعلى صنمهم اللي هو صنم ايه صنم اللات. يقول فلما اقترب من ارض الطائف خرج اليه اهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال، ده اسم شخص، أبا رغال دليلا، دليل عشان يعرفوا الطريق إلى مكة. شايف دوم بقى الخونة، دومت إيه الخونة علشان يبقى على صنم اللات يهدم بيت الله الحرام، مفيش مشكلة عنده إنه منتفع، هو منتفع من وجود صنم اللات عنده، هوى أو مصلحة. دول بقى إيه؟ أعداء الثورة، خدت بالك؟ هم دول المنتفعون. فأرسلوا معه إيه؟ أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. المغمس ده اسم مكان على مشارف مكة. نزل به أبرهة وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل. خلاص بقى بدأت إيه المناوشات. فكان في هذا السرح إبل لأهل مكة، وكان فيها 200 بعير لمين؟ لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وزعيم قريش. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقول له الأسود ابن مقصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتلكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة، طبعا حناطة ده اسم شخص، فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال. يعني أبرهة كان عاوز الموضوع يمر في سلام، هو اكتفى ان قائد المقدمة بتاعته اثر 200 بعير لعبد المطلب، فبعت أبرهة شخص اسمه حناطة الحميري لمكة، وقعد يدور يشوف مين زعيمها وعظيمها وشريفها عشان يبلغ رسالة ان هو مش جاي لقتال اهل مكة، انا بس جاي عشان ايه اهدم البيت اللي عندكم ده الكعبة. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربة وما لنا بذلك من طاقة، احنا مش عايزين نقتل أبرهة، ولو قتلناه مش هنقدر عليه. ما هو عبد المطلب بص شاف ذو نفر بتاع اليمن اتهزم، وشاف بتوع الطائف صنعوه، وشاف ناس تانية طلعوا برضو حاربوا أبرهة وقتلوا وأسروا. طب هو بقى هيكون ايه في كل دولك؟ فقال له لا، احنا ملناش طاقة بقتال أبرهة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلو بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فخلاص يعني كده عبد المطلب يبلغ الحجة بتاعته، احنا ما نقدرش على الجيش ده كله، احنا لو حبينا نقف قدام الجيش دوت هنفنى عن بكرة أبينا، ولكن ده بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فلا ربنا سبحانه وتعالى عاوز يمنع بيته وحرمه، وإلا أن يخلي بينه وبين أبرهة، فهذا يعني عند الله. فقاله حناطة فاذهب معي إليه، أي إلى أبرهة، تعالى سمع أبرهة الكلام دوت بنفسك. فذهب معه، فلما رأه أبرهة أجله، يعني عظم قدر مين؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب رجلا جسيما، جسيم يعني ايه ما شاء الله، جت تمام، جسم كويس، حلو وجيه حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره، سريره يعني مش السرير بينام عليه، سرير الملك، كرسي الملك يعني يسمى سرير. وجلس معه على البساط على الأرض يعني على البساط الوتير بتاعه. وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك، انت عاوز ايه يا عبد المطلب؟ عبد المطلب تؤمر بايه او نفسك في ايه؟ فقال الترجمان: ان حاجتي ان يرد علي الملك ما تي بعير اصابها لي. يا خبر، معقوله احنا جايين من اليمن وجيش وفي وقفيله وفيله وناس تعترضنا وقتال واسر واللي واللي واللي وبيتي ده الحرام وتيجي في الاخر تكلمنا عن 200 ناقه. فقال ابرهه لترجمانه: قل له لقد كنت اعجبتني حين رايتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني. اتكلمني في 200 بعير اصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين ابائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقاله عبد المطلب: اني انا رب الابل وان البيت ربا فيمنعه. طبعا دي حجه يعني نعم كان في موضع ضعف عبد المطلب، بس واضح ان هو كان عنده يقين، كان عنده عقيده. قال: ما كان ليمتنع مني. شوف بقى الطغيان، بقى ده الطغيان بيتكلم. ما كان ليمتنع مني. قال: انت وذاك. قال ايه؟ انت وذاك، زي ما الصحراء قالوا لفرعون: فقد ما انت قاط، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، اعمل انت عاوزه مش فارقه معنا حد. قال: انت وذاك. ويقال انه ذهب مع عبد المطلب جماعه من اشراف العرب، فعرضوا على ابرهة ثلث اموال تهامه على ان يرجع عن البيت، فابى عليهم. قال له: عني يا ابرهة تستفيد ايه؟ خد يا عم لو عاوز فلوس نديك فلوس، وخد يا عم تلت اموال تهامه هي عشان تعوض نفقه الجيش وخسارتك والتكلفه بتاعت الجيش بتاعتك، تمام؟ شيك اهوت عشان السفن والبواخر والحاجات دي انت اتحركت. فرفض، تمام. فابى عليهم ورد ابرهة على عبد المطلب ابله، ورجع عبد المطلب الى قريش فامرهم بالخروج من مكه والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معارة الجيش. أصل لو جيش دخل هيسب النساء، سيقتل الرجال ويسب الغلمان ويأسر النساء، صح؟ هيبقى معرة. لا، ابعدوا. ثم قال عبد المطلب، فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة، شوف قال إيه: لا هم إن المرء يمنع رحله، فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ده مين بيتكلم؟ ده شعر ارتجزه عبد المطلب في آخر لحظة. بقى انت طبعا تخيل المشهد ده بشكل نفسي شوية، حالتهم النفسية. خلاص هو جمع أشراف مكة وراحوا للكعبة بيودعوها ويناجوا رب العالمين سبحانه وتعالى، فأمسك عبد المطلب بالحلقة الموجودة في باب الكعبة التي يفتح بها الباب، وقال: لا هم إن المرء يمنع رحله، فامنع رحالك. الإنسان ساعة لما يكون عنده خيمة ولا بيت ولا كده ولا مال حد يعتدي عليه بيمنع، فبيقول ربنا: فامنع رحالك. ده بيتكلم ربنا كلام يعني يقين: لا يغلبن صليبهم ومحالهم. المحال يعني هنا البيت، المحالك هنا اللي هو بيت الكعبه، ولا يغلبن صليبهم ومحالهم، يبقى الكنيسه القليس، ماشي؟ لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك. هنا نتوقف مع بيت الشعر الجميل الذي ذكره عبد المطلب في هذا المقام، وان شاء الله يعني غدا ان اذن الله لنا تعالى ان نكمل هذه الحلقه. تع تحت عنوان صرخة القرآن في وجه الطغيان. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.